قوله إنك حميد مجيد في الأولى هناك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد. أي نعم، ما فيه إنك حميد مجيد يعني في بعد الصلاة، يعني ما فيه ذكر إنك حميد مجيد بعد الصلاة، وهنا ذكرها في الموضعين. نعم، وهنا ذكرها في الموضعين. إذن الفرق فيها في شيئين، في ذكر إنك حميد مجيد بعد الصلاة بهذه الطريقة الأخيرة، وفيه ذكر اللهم يعني في هذه الطريق عند ذكر الدعاء بالبركة، بخلاف الطريق الأولى فإنه ليس فيها اللهم عند الدعاء بالبركة، وليس فيها إنك حميد مجيد بعد ذكر الصلاة، وإنما بعد ذكر الدعاء بالبركة. قال أبو داود رواه الزبير بن عدي عن ابن أبي ليلى كما رواه مسعر، إلا أنه قال كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وساق مثله. ثم ذكر أن رواية مسعر أنه جاءت الرواية من طريق الزبير بن عدي كما جاء عن مسعر، إلا أن الفرق إلا أن بينها وبين رواية مسعر فرق. إيش قال؟ قال إلا أنه قال كما صليت على آل إبراهيم، كما صليت على آل إبراهيم، ورواية مشعر في آل إبراهيم بعد. كما صليت على إبراهيم في رواية مشعر. إيه؟ نعم، في رواية مشعر كما صليت على إبراهيم، وهنا رواية ابن الزبير ابن عدي. نعم، كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد. وبارك على محمد يعني ليس فيها اللهم. نعم، وساق مثل. قال أبو داود رواه الزبير بن عدي. الزبير بن عدي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن أبي ليلى. عن ابن أبي ليلى مر ذكره. قال حدثنا القعنبي عن مالك قال حاء، وحدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال أخبرني أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعيد. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ورد أبو داود حديث أبي حميد الساعدي في كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وأنه أجابهم بأن يقولوا قولوا اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته، هناك قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وهذا يبين لنا أن الأزواج والذرية داخلون في الآل، وقد جاء في بعض الروايات اللهم صل على محمد وآل محمد وأزواجه وذريته، يعني فذكر جاء ذكر الآل وجاء ذكر الأزواج والذرية، وهذا يدلنا على أن الأزواج والذرية داخلون دخولا أوليا في آل محمد، سواء قيل أنها خاصة بهم أو أنها لآله وهم منهم أو أنها للمتقين يعني من أمته أو أنها لأمة الإجابة، فالأزواج والذرية داخلون والمقصود بذلك من يكون أهلا لها حيث يكون من المسلمين، أما من كفر منهم ومن كان يعني من الذرية المتناسلين فيما بعد فلا يدخلون يعني في ذلك. وعلى كل فالأزواج والذرية هم داخلون دخولا أولية، وقد جاء ذكرهم في حديث أبي حميد الساعدي بدلا من قول اللهم صلي على آل محمد، بدلا من كلمة آل محمد جاء بعدها أزواجه وذريته، يعني فصاروا داخلين تحت ذلك يعني إما أن يكون هم المقصود بالآل أو أنهم بعض الآل أو أنهم بعض الآل. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. في هناك حميد مجيد؟ لا. وبارك على محمد وعلى آل محمد. وبارك على محمد وأزواجه. نعم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه هي صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي جاءت من طريق أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. نعم. قال حدثنا القعنبي. القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة إلا من ماجه. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حاء وحدثنا ابن السرح ثم قال حاء أي التحول من إسناد إلى إسناد. وحدثنا ابن السرح وهو عمرو وهو أحمد بن عمرو ابن السرح المصري ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. نعم وابن ماجه. أبو مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن ابن وهب. عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد. عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن سليم الزراقي. عن عمرو بن سليم الزراقي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي حميد الساعدي. عن أبي حميد الساعدي وهو المنذر بن مالك وهو صحابي اشتهر بكنيته أبو حميد وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر أن محمد بن عبد الله بن زيد وعبد الله بن زيد هو الذي أري النداء بالصلاة أخبره عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس سعد بن عبادة فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولوا، فذكر معنى حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، زاد في آخره في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أرد أبو داود حديث أبي مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا في مجلس سعد بن عبادة. نعم. فسأل بشير بن سعد. نعم. فسأل بشير بن سعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فسكت حتى تمنوا أنه لم يسأله. ثم قال لهم قولوا اللهم صل على محمد، فذكر مثل حديث كعب بن عجرة المتقدم وزاد في آخره في العالمين إنك حميد مجيد. كلمة في العالمين إنك حميد مجيد يعني فهو مثل ما تقدم في حديث كعب بن عجرة وفيه زيادة كلمة في العالمين إنك حميد مجيد. نعم. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر. نعيم بن عبد الله المجمر هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ولقب المجمر لأنه كان يعني يجمر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يأتي بالطيب الذي يضع على الجمر فيطيبه به فقيل له المجمر. نعم. عن محمد بن عبد الله بن زيد. محمد بن عبد الله بن زيد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب ابن ماجه. أخرج له البخاري في حلقة فعل العباد ومسلم وأصحاب. نعم البخاري أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن. قال عبد الله بن زيد هو الذي أري النداء بالصلاة، وهذه جملة اعتراضية المقصود بها بيان جد هذا الرجل أبوه محمد بن عبد الله. نعم يعني بيان أبو هذا الرجل وأنه هو الذي أري الأذان، يعني فهو ليس من رواة الحديث ولكنه جاءت جملة اعتراضية تعريفا بهذا بأبي هذا الراوي الذي هو عبد الله بن زيد أنه هو الذي أري الأذان. عن أبي مسعود الأنصاري. عن أبي مسعود يعني محمد بن عبد الله بن زيد يروي عن أبي مسعود، وأبو مسعود مشهور بكنيته وهو عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. ذكر هذين الاسمين حميد ومجيد. يعني اسمان من أسماء الله عز وجل، يعني جاء بعد ذكر بعد طلب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وطلب البركة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني مجيد يعني ذو المجد والعظمة، وحميد يعني بمعنى حامد وبمعنى محمود، فهو يعني ذو الحمد وهو صاحب الحمد وهو المحمود على كل حال سبحانه وتعالى. معنى في العالمين وبارك على محمد وكما بارك على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ما أدري. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن زيد عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه بهذا الخبر قال قولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد. ولعل المقصود بقوله في العالمين يعني بعدما ذكر البركة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم يعني في العالمين، يعني أن يعني أن أن, أن إبراهيم يعني جعل له لسان صدق في العالمين كما طلب ذلك، وأيضا يعني ذريته يعني فيهم الأنبياء يعني في إبراهيم، فأولئك يعني صاروا متناسلين يعني في أزمان متعددة يعني، وصار يعني ذلك الذكر وذلك الثناء والصلاة عليهم يعني اشتهرت في العالمين، يعني لعل المقصود بذلك هو لعل المقصود بهذا هو هذا، والله تعالى أعلم. إيش؟ الله المقصود الله هو الحميد المجيد. لا لأن حميد في العالمين جاءت في الآخر إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وكما صليت وبارك كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، لأن إنك حميد جاءت فيما بعد. نعيد الحديث. أيوة. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث عن محمد بن عبد الله بن زيد عن عقبة بن عمرو رضي الله عنه بهذا الخبر قال قولوا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد. ثم ذكر طريقا أخرى لحديث أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه، وفيه أنه قال اللهم صل على محمد النبي الأمي، يعني في أوله اللهم صل على محمد النبي الأمي وإيش النبي الأمي وعلى آل محمد وعلى آل محمد، يعني فذكر وصفه بكونه النبي وبكونه الأمي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس هو أحمد بن عبد الله بن يونس المصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زهير. زهير بن معاوية هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن محمد بن إبراهيم بن الحارث. عن محمد بن إبراهيم الحارث التيمي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عبد الله بن زيد عن عقبة بن عمرو. عن محمد بن عبد الله بن زيد مر ذكره، وعقبة بن عمرو هو أبو مسعود ذكر في الطريق الأولى بكنيته وذكر في الطريق الثانية باسمه. ذكر في الطريقة السابقة بكنيته أبو مسعود الأنصاري وذكر هنا باسمه عقبة بن عمرو، يعني فهذا يبين لنا أن معرفة الكنى مهمة، لأن من لا يعرف الكنى يظن أن الشخص إذا ذكر باسمه مرة وبكنيته مرة أخرى أن هذا شخص وهذا شخص، ولكن من عرف أن عقبة بن عمرو كنيته أبو مسعود لا يلتبس عليه الأمر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حبان بن يسار الكلابي قال حدثني أبو مطرف عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال حدثني محمد بن علي الهاشمي عن المجمر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل. وقوله من سره أن يكتال في المكيال الأوفى يعني معناه يحصل الأجر العظيم، يعني المكيال الأوفى من الأجر، يعني بأن إذا صلى علينا فليصلي هذه الصلوات. اللهم صلي، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته. اللهم صل على محمد النبي الأمي، لا، النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، وذريته وأهل بيته، فذكر الأزواج والذرية وذكر أهل البيت، يعني فيكون يعني معناه أنه من, من, من, من عطف الخاص على العام، من عطف العام على الخاص. نعم. كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، انتهى. نعم. ما في ذكر البركة؟ لا. وهذه الصيغة التي جاءت عن أبي هريرة يعني في رجالها من هو متكلم فيه، وهما حبان بن يسار وعبيد الله بن طلحة، وعبيد الله بن طلحة هذان الاثنان متكلم فيهما. فيعني الألباني رحمه الله ضعف الحديث بسببهما، وقال أن يعني من صحح حديثهما فقد وهم، يعني لما فيه من الضعف الشديد. وهنا أذكر بهذه المناسبة حديث سبق أن مر بنا قبل يومين أو ثلاثة، وهو حديث أم قيس بنت محصن الأسدية التي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. وقلت أن الألباني رحمه الله ضعف الحديث، والواقع أنني قد وهمت فيما قلت من نسبة التضعيف إلى الألباني، فالألباني صححه. والحديث يعني بهذه الطريق كما ذكرت هو ليس بصحيح، لأن فيه عبد السلام بن عبد الرحمن بن صخر الوابصي وهو مقبول، وأبوه عبد الرحمن بن صخر مجهول، فالحديث يعني بهما لا تقوم بحجة. لكن الشيخ الألباني رحمه الله قد ذكر أو أورد الحديث نفسه عند الحاكم في المستدرك، وهو من غير هذه الطريق التي فيها هذان الضعيفان أو هذان المتكلم فيهما. والحاكم في مستدركه صحح الحديث وقال إنه صحيح على شرط الشيخين، وأقره الذهبي على ذلك، وتعقبه الألباني بأنه على شرط مسلم، لأن هلال بن يساف لم يخرج له البخاري إلا تعليقا، لم يخرج له في الأصول، فيكون على شرط مسلم، فيكون الحديث صح من أجل الطريقة التي جاءت عند الحاكم، من أجل الطريق التي جاءت عند الحاكم. وأما بالنسبة لهذا الطريق فهو لا يصح منها، ولكنه إذا يعني أضيف يعني إلى تلك الطريق يعني يعتبر صحيحا، يعني متنه صحيح وإن كان هذا الإسناد ضعيف، لكن ليس المعول على هذا الإسناد، وإنما التعويل على ما جاء عند الإسناد، ما جاء عند الحاكم من الإسناد الصحيح. وعلى هذا فأنا أنبه على الخطأ الذي حصل مني والوهم الذي حصل مني في نسبة ذلك إلى الشيخ الألباني رحمه الله، وهو قد صححه ولم يضعفه. والإسناد قال حدثنا موسى بن إسماعيل موسى والحديث يعني لمن أراد أن يطلع عليه هو موجود في أرواح الغليل، برقم 383 برقم 383. حدثنا موسى بن إسماعيل هو التبوذكي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حبان بن يسار الكلابي. عن حبان بن يسار الكلابي وهو صدوق اختلط أخرج حديثه أبو داود والنسائي في مسند علي. أخرج حديثه أبو داود والنسائي في مسند علي. عن أبي مطرف عبيد الله بن طلحة بن عبيد الله بن كريم. عن أبي مطرف عبيد الله بن طلحة وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود وابن ماجه. أبو داود والنسائي وابن ماجه. لا أبو داود وابن ماجه. أبو داود وابن ماجه. عن محمد بن علي الهاشمي. عن محمد بن علي الهاشمي ومحمد بن علي بن الحسين الملقب الباقر أبو جعفر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن المجمر عن أبي هريرة. عن المجمر عن أبي هريرة وقد مر ذكرهما. أبو هريرة ترى ما مر. أبو هريرة نعم. أبو هريرة يعني لم يتقدم ذكره. هو عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله تعالى باب ما يقول بعد التشهد. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني حسان بن عطية قال حدثني محمد بن أبي عائشة أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي ما يقول بعد التشهد يعني من الدعاء يعني ما يقوله من الدعاء يعني بعد التشهد أي من الأدعية التي يدعى بها في ذلك الموطن من الصلاة وذلك بعد ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي تابعة للتشهد لأنهم قالوا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك كيف عرفنا كيف نسلم عليك بتعليمهم في التشهد السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته فكيف نصلي عليك حيث قال لهم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه ترجمة تتعلق بالأدعية التي يتابها بعد التشهد أي في التشهد الأخير لأن التشهد الأخير هو الذي يكون فيه يعني إطالة الدعاء والاكثار من الدعاء بخلاف التشهد الأول. فأورد أبو داود رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع. إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر يعني في آخر الصلاة يعني فيتعوذ بالله من أربع يتعوذ بالله يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. فيتعوذ بالله من عذاب جهنم الذي هو جهنم اسمه من أسماء النار وتعوذ بالله من عذابها أي من عذاب النار وفتنة فتنة ومن عذاب القبر وهو ما يحصل في البرزخ بين الموت وقبل البعث والنشور وذلك من العذاب الذي هو واصل إلى الكفار لا محالة ومن شاء الله أن يصل إليه من العصاة ومن أصحاب المعاصي فإنه يصل إليه في قبره ما شاء الله تعالى أن يصل إليه من العذاب. والعذاب في القبر إنما يكون بعذاب النار كما جاء في القرآن الكريم في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب فهم يعذبون بعذاب النار قبل يوم القيامة قبل قيام الساعة قبل البعث والنشور وعند قيام الساعة وانتقالهم ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد النار يعرضون عليها غدوا وعشية, ويوم تقوم الساعة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وهو تابع للدار الآخرة, أي البرزخ أو الحياة البرزخية تابعة للدار الآخرة, لأن الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت, ومن مات قامت قيامته, وما قبل الموت هو دار العمل, وما بعد الموت هو دار الجزاء. فإذا حكم القبر وما يجري في القبر حكم الآخرة, لأنه ما فيه إلا الجزاء, لأن العمل انتهى بالموت, العمل انتهى بالموت, ودار العمل انتهت بالموت, وبدأت دار الجزاء بالانتقال من الموت. وإن كانت الحياة البرزخية تختلف عن الحياة الآخرة يعني بعد الموت, إلا أنها مثلها في الأحكام وفي الثواب والعقاب, للثواب لمن يستحق الثواب والعقاب لمن يستحق العقاب, لأن البرزخ وما بعد البرزخ كله داخل تحت الحياة الآخرة أو تحت الدار الآخرة. وفتنة المحيا والممات, قيل إن فتنة المحيا كل ما يحصل من الامتحان والبلاء في الحياة الدنيا مطلقة, وفتنة الممات قيل ما يحصل عند الموت, وأضيف إلى الموت لقربه منه, كما أنه يأتي أحيانا ذكر الموت يراد به القرب من الموت, كما قال عليه الصلاة والسلام لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة, فأطلق على من كان على وشك الموت أنه ميت, حيث قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة, يعني منه يلقن وهو حي يعني في مرض الموت وعلى يعني في النزع, فإنه يذكر الشهادة وحتى تكون آخر كلام من الدنيا. فإذا فتنة الممات قيل إنها ما يحصل عند الموت من الكرب والشدة, وقيل إنها ما يحصل بعد الموت من عذاب القبر وفتنة القبر وما إلى ذلك, وما من الفتنة التي تكون في القبور, وهو ويدخل في ذلك السؤال, لأن السؤال هو امتحان واختبار الذي يكون في القبر. وفتنة المسيح الدجال وهي يعني من أعظم فتن الحياة الدنيا, والدجال هو الذي تواترت به الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه يخرج في آخر الزمان ويأتي بأمور غريبة وأمور مذهلة, وأنه يأتي بجنة ومعه جنة ونار, وأن جنته نار وناره جنة, ويأتي بأمور عجيبة وغريبة كما جاءت في ذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففتنته فتنة عظيمة وفتنة كبيرة, ولهذا جاء الاستعاذة منها في هذا الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. والإسناد قال حدثنا أحمد بن حنبل. أحمد بن حنبل, أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الإمام المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الوليد بن مسلم. عن الوليد بن مسلم الدمشقي وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي هو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حسان بن عطية. حسان بن عطية. عن حسان بن عطية هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن أبي عائشة. عن محمد بن أبي عائشة وهو ليس به بأس. وهو ليس به بأس, وهي تعادل صدوق أخرج له البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر وقد مر ذكره. نعم. بعض أهل العلم قال أن قوله فليتعوذ يدل على الوجوب, وبعضهم قال إنه على الاستحباب, والجمهور قالوا إنه على الاستحباب. المسيح. والمسيح المسيح المسيح الدجال قيل له مسيح لأنه يمسح الأرض ويقطعها ويعني ينزل يعني فيها ويأتي إليها إلا مكة والمدينة, فإنه يحرس, فإن الملائكة تحرسهما فلا يدخلهما. وقيل لأنه ممسوح العين, وأما عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فقيل له المسيح لأنه كان يمسح على ذي العاهة فيبرأ بإذن الله. وعيسى بن مريم هو مسيح الهداية، والدجال هو مسيح الضلالة. وقد شاء الله عز وجل أن ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان من السماء فيقتل مسيح الهداية مسيح الضلالة. مسيح الهداية هو الذي يتولى قتل مسيح الضلالة كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا وهب بن بقية قال أخبرنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثني محمد بن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول بعد التشهد: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. ثم ورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وهو مثل حديث أبي هريرة المتقدم، يدل على هذه الأمور الأربعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ يعني منها بعد التشهد. نعم. قال حدثنا وهب بن بقية. وهب بن بقية ثقة، أخرج حديثه أبو داود ومسلم وأبو داود. مسلم وأبو داود والنسائي. مسلم وأبو داود والنسائي. نعم. مسلم وأبو داود والنسائي. عن عمر بن يونس اليمامي. عن عمر بن يونس اليمامي وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن عبد الله بن طاووس. عن محمد بن عبد الله بن طاووس وهو مقبول، أخرج له أبو داود. أخرجه أبو داود وحده. عن أبيه. عن أبيه طاووس عبد الله بن طاووس وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن جده طاووس وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العبادة له الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن حنظلة بن علي أن محجن بن الأدرع حدثه أنه قال رضي الله عنه حدثه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول: اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال فقال: قد غفر له، قد غفر له ثلاثا. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث محجن بن الأدرع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد ورجل يصلي وفي آخر صلاته يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد غفر له، قد غفر له. وهذا يدلنا على يعني استحباب هذا الدعاء ومشروعيته في ذلك المكان، لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الداعي على هذا الدعاء، وإخباره صلى الله عليه وسلم بأنه قد غفر له بعد أن سمعه يدعو بهذا الدعاء العظيم. نعم. وهذا فيه التوسل، كل إنسان يتوسل إلى الله عز وجل بين يدي دعائه بالثناء على الله عز وجل، فإن هذا الدعاء المقصود منه أن تغفر لذنوبي، هذا هو المطلوب، ولكنه قدم له بالثناء على الله وختم أو عقب بالثناء على الله، لأن أوله: اللهم أني أسألك بأنك أنت الله يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا ثناء على الله عز وجل. وفي آخره قال: إنك أنت الغفور الرحيم، إنك أنت الغفور الرحيم. فكان هذا الدعاء تخلله الثناء قبله وبعده، وهذا من أسباب قبول الدعاء، كون الإنسان يثني على الله. ولهذا كما سيأتي، الرجل الذي يعني سمعه النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فقال: عجل هذا، وأرشده إلى أن يحمد الله ويصلي على رسوله صلى الله عليه وسلم بين يدي دعائه. ولهذا جاء في صلاة الجنازة يعني بين يدي الدعاء قراءة الفاتحة التي حمد وثناء وبعدها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم, ثم بعد ذلك يأتي الدعاء للميت, فيكون الدعاء في هذه الصلاة صلاة الجنازة مسبوقا بالحمد والثناء والصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر ويقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن عمرو أبو معمر وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الوارث بن سعيد العنبري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الحسين المعلم. عن حسين بن ذكوان المعلم وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن بريدة. عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حنظلة بن علي. عن حنظلة بن علي وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. وهو ثقة أخرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة. عن محجن بن الأدرع. عن محجن بن الأدرع الصحابي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. أخرج حديث البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والنسائي. قال رحمه الله تعالى باب إخفاء التشهد. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا يونس يعني بن بكير عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال من السنة أن يخفى التشهد. ثم ورد أبو داود حديث من عبد الله بن مسعود أولا قال إخفاء التشهد, والمقصود بإخفاءه يعني إصراره والإصرار به وعدم الجهر به. وورد حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال من السنة إخفاء التشهد. والصحابي إذا قال من السنة كذا فإنه في حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, لأن قول الصحابي من السنة كذا هو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما, يعني يعادل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, فهي من الصيغ التي لها حكم الرفع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. من السنة إخفاء التشهد أي الإصرار به وعدم الجهر به. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي. حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن يونس يعني ابن بكير. عن يونس يعني ابن بكير وهو صدوق يخطئ أخرج البخاري تعليقا ومسلم وابو داود الترمذي وابن ماجه. وهو صدوق يخطئ أخرج حديثه البخاري تعليقا البخاري تعليقا ومسلم وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود. عن محمد بن إسحاق مر ذكره, عبد الرحمن بن الأسود ابن يزيد بن قيس النخعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه الأسود ابن يزيد بن قيس وهو ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن مسعود وهو عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل ما حكم ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند النسيان؟ إذا نسى الإنسان شيء يقول اللهم صل على محمد حتى يتذكر. والله ما نعلم يعني شيء يدل على هذا أن الإنسان عند النسيان يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم جاء لها مواضع, يعني جاءت في السنة, يعني مثل دخول المسجد وخروج منه, ومثل عند الأذان, ويعني عند الأذان, وفي مواضع عديدة جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا أعلم شيء يدل على أن الإنسان عند النسيان يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم ليعني يستذكر يعني ما نسيه, فلا أعلم يعني شيء يدل على ذلك. ما حكم قول اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الكروب والآثام, اللهم صل على محمد صلاة تزيل بها الهموم والغموم, أو نحو ذلك من الألفاظ؟ الإنسان يحرص على الألفاظ النبوية التي جاءت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم لأن فيها العصمة. والإنسان إذا يعني أتى بصلوات أخرى يعني من عنده قد يعني تزل به القدم وقد يتجاوز وقد يجفو, ولكن السلامة محققة فيما جاء عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من الصيغ الثابتة في الصحيحين وفي غيرهما من كتب السنة. فالإنسان يحرص على أن يكون ذكره ودعاؤه في الأدعية النبوية التي جاءت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول: هناك رجل يريد استئجار دار لمدة 5 سنوات مقابل ما يقوم به في تلك الدار من إصلاح وترميم, مع العلم أن تكلفة الترميم والإصلاح لا تعلم عند كتابة العقد وإنما تتبين في نهاية الترميم, فقد تكون كثيرة وقد تكون قليلة, فهل هذا العقد جائز؟ هو إذا حددت الأمور التي سيقوم بها بأنه يقوم بكذا وبكذا وبكذا ويشترط عليه النوع والتحديد يعني كل الأشياء التي سيقوم بها, فإذا كانت محددة ومعلومة لا بأس بذلك. يعني إذا حددت الأشياء التي سيقوم بها بحيث لا يحصل يعني بينهم خلاف في النوعية أو في يعني يأتي بمواد يعني رديئة, فإذا يعني حدد له الأنواع التي سيأتي بها والأعمال التي سيقوم بها وكل ما هو مطلوب يعني يحدد له فإنه يصح, وإن اتفق معه على أنها يؤجرها أو أن أجارها يعني يعني في السنة بكذا يعني ويحدد يعني المقدار الذي تستأجر به وأن أنها تصلح يعني من مقدار أجارها المحدد بكذا وكذا لا بأس بذلك أيضا. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول: طبع في الآونة الأخيرة كتاب بعنوان الصلاة المحمدية الكبرى, بدأه المؤلف بقوله: اللهم صل على غياث المستغيثين, فما رأيكم في هذه الصلاة وما حكم تسميتها بالكبرى؟ أنا ذكرت في أثناء الكلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قول بعض أهل العلم أن أفضل كيفية للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة الإبراهيمية, لأن الصحابة وهم خير الناس سألوا أفضل الناس وخير الناس صلى الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم فأجابهم. فلو كان هناك صلاة أكبر من هذه الصلاة وأفضل من هذه الصلاة وخير من هذه الصلاة لبينها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فإن كونه يعني يحدث صلوات وتوصف بأنها كبرى وتكون مشتملة على غلو وتوصف بأنها كبرى هذا كلام غير صحيح ولا يقبل, وإنما الكلام الصحيح والجواب الصحيح هو أن أكمل صلاة وأكبر صلاة وخير صلاة هي التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إياها عندما سألوه, فلو كان هناك خير منها وأفضل منها لما أخفاه عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولبينه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن من أراد أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة وأفضل صلاة فهي الصلاة الإبراهيمية, كما ذكرت عن بعض العلم أنه قال: لو حلف أحد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة فإنه يبر بقسمه إذا صلى الصلاة الإبراهيمية. كذا لغياث المستغيثين يعني كونه يعني يستغاث به أو أن الناس يستغيثون به هذا من الشرك بالله عز وجل. هذه ورقة تنشر وتوزع فيها قصة الفتاة. إيش هي؟ هذه منشور. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فتاة تبلغ من العمر 16 عاما مريضة جدا, الأطباء عجزوا عن علاجها، وفي ليلة القدر بكت الفتاة بشدة ونامت، وفي منامها جاءتها السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها وأعطتها شربة ماء، ولما استيقظت من نومها شفيت تماما بإذن الله، ووجدت قطعة من القماش مكتوب عليها أن تنشر هذه الرسالة وتوزعها على 12 فردا. وصلت هذه الرسالة إلى عميد بحري فوزعها فحصل على ترقية خلال 12 يوم، ووصلت إلى تاجر فأهملها فخسر كل ثروته خلال 12 يوم، ووصلت إلى عامل فوزعها فحصل على ترقية وحلت جميع مشاكله خلال 12 يوم. أرجو منك يا أخي المسلم أن تقوم بنشرها وتوزيعها على 12 فردا، الرجاء عدم الإهمال. هذا أقول هذا الكلام حكايته تغني عن يعني عن بيان سقوطه وأنه لا قيمة له، مجرد حكاية وسماعة يعني كما يقولون يعني يضحك، وكما يقال في المثل يضحك النملة في قراها والنخلة في حلاياها في خلاياها، يعني كلام ساقط ما له قيمة. وإذا كان الربح والخسارة بهذه البساطة وبهذه السهولة، وين أصحاب الطمع في الأموال ما يحصلون الدنيا يعني بمجرد هذا الكلام البسيط السهل وبهذا العمل اليسير؟ هذا كله من الدجل، وهذا كله من يعني الاتيان بأمور ما لها قيمة. المنامات ما لها قيمة، لا يعول على منامات. المنشورات تكثر وخاصة في الشهر المقبل. على كل الإنسان يعني المسلم يعني يجب أن يكون حذرا وأن يكون يقظا، وأنه لا يأخذ الكلام بمجرد نشرات وبمجرد يعني دعايات، فإن الواجب هو الرجوع إلى أهل العلم وسؤال أهل العلم، لأن هذا هو الواجب على المسلم. والله تعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما هو بس يعني يجد له كلام يعني فيه كذا وفيه كذا وخلاص وينشره، وألا ينشره يحصل كذا وكذا، يعني كل هذا كلام ما له قيمة. الإنسان يكون طلبه للحق من طرقه، وهو الرجوع إلى العلم وسؤال العلم والاستفتاء واستفتاء العلم، والرجوع إلى الجهات المعتبرة للإفتاء يعني لسؤالها ومعرفة الحق في ذلك، ما هو بس مجرد أن يجد نشرة يعني مكتوبة مطبوعة فيأخذها ثم يسلم بها. لا أبدا، هذا أقول العقوبات من الله عز وجل لها أسباب، وهي الذنوب والمعاصي، والرسول صلى الله عليه وسلم بيّن المأمورات وبيّن المنهيات، والمأمورات هي التي توصل إلى الجنة والمنهيات هي التي توصل إلى النار، والعقوبات أسبابها الذنوب، وهذه ليست ذنب حتى يعني يسبب عليه عقوبة، وإنما هذا كله بهرج ودجل وكلام ما له قيمة وتوعد بشيء ما له أساس. ما حكم قصد زيارة المساجد السبعة ومسجد القبلتين وغيرها لمن جاء إلى المدينة؟ من جاء إلى المدينة يشرع له 5 أمور لا سادس لها: الاتيان إلى هذا المسجد المبارك والصلاة فيه وهي بألف صلاة، والصلاة في مسجد قباء وقد جاءت السنة في بيان فضل الصلاة فيه من فعله وقوله صلى الله عليه وسلم، وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، وزيارة البقيع، وزيارة شهداء أحد، هذه الأماكن التي تزار في المدينة، وما عداها فإنه لا يشرع زيارته. ما حكم من حلف بالأمانة؟ لا يحلف إلا بالله، قال عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا إلا وأنتم صادقون. وقال عليه الصلاة والسلام: ما كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، ما كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالحلف بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، ولا يكون بشيء من مخلوقاته، وإنما الحلف بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والأمانة وغير الأمانة كل ذلك لا يحلف به. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كيف؟ زين خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الإشارة في التشهد. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن المعاوي قال: رآني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني وقال: اصنع كما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع. فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع؟ قال: كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه كلها وأشار بأصبعه التي تلي الإبهام ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب الإشارة في التشهد. المقصود من الترجمة هو كون الإنسان يشير بأصبعه السبابة في تشهده عند شهادة أن لا إله إلا الله، وكذلك عند الدعاء يشير بها أو يحركها يدعو بها، وهذا إنما هو في التشهد سواء كان أولا أو أخيرا، وليس ذلك مقصورا على الاتيان بالتشهد، بل أيضا يكون ما بعد التشهد في جلوسه كونه يعني يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي بالأدعية الأخرى التي وراء ذلك، فإنه يشير بأصبعه يحركها يدعو بها. هذا هو المقصود من الترجمة، أنه يشير بأصبعه، الإشارة في التشهد أي الإشارة بالأصبع السبابة. وقد سبق أن عرفنا أن أبا داود رحمه الله عقد ترجمة الإشارة في الصلاة، والمقصود بها الإشارة لأمر من الأمور، يعني كأن يحتاج إلى أمر وهو في صلاته فيشير، كأن يرد السلام كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وكما أشار لأبي بكر بأن يمكث مكانه وأن يستمر في الإمامة لأنه قد دخل في الصلاة، فتلك إشارة غير هذه الإشارة، لأن هذه في التشهد يعني في الجلوس للتشهد، وسواء كان ذلك عند التشهد الذي هو شهادة لا إله إلا الله أو عند غيره من الأدعية التي يؤتى بها: اللهم كذا اللهم كذا اللهم كذا، فإنه يشير بأصبعه يدعو بها. هذا هو المقصود من الترجمة، وهو الفرق بين هذه الترجمة والترجمة السابقة، لأن تلك إشارة لبدل الكلام للحاجة إلى ذلك، وأما هذه إشارة بالأصبع السبابة عند ذكر التوحيد وذكر شهادة أن لا إله إلا الله وعند الدعاء. أورد أبو داود رحمه الله عدة حديث، أولها حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهو أن من هو المعاوي؟ علي بن عبد الرحمن، علي بن عبد الرحمن المعاوي كان صلى يعني إلى جنبه، فكان يعبث بالحصى يعني في صلاته في حال الجلوس يعني يلمس الحصى، فلما انصرف نهاه يعني عن هذا العمل، وقال له: ألا تصنع كما صنع رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: وماذا كان يصنع؟ فقال: إنه يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى مقبوضة الأصابع ويشير بها يعني يشير بها عند التشهد وعند الدعاء، والأصابع مقبوضة، وهذا فيه ما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من الدلالة على الخير والمعروف والنهي عن المنكر، وأنهم إذا وجدوا أحدا يحصل منه مخالفة للسنة ينبهونه على خطئه وينهونه عنه ويرشدونه إلى اتباع السنة، وهو أن يعمل الهيئة التي بينها عبد الله بن عمر لعلي بن عبد الرحمن المعاوي الذي أنكر عليه ما أنكر وأرشده إلى الحق والهدى الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ففيه أن النهي عن شيء والدلالة على شيء، نهي عن شيء غير سائغ والدلالة على شيء سائغ ومشروع، لأنه نهاه وأمره وأرشده وأتى بالعوض عن الشيء الذي نهاه عنه، وهو كونه يلمس الحصى ويعبث بالحصى يحركه بيده، لأن ما كان يجعل يديه على فخذيه، فأرشده إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصنع ذلك. وفي هذا إشارة إلى أو هذا دلالة على الإشارة بالسبابة في التشهد وفي عند الدعاء، وكذلك فيه إشارة إلى أن الأصابع تقبض، يعني الخنصر والبنصر والوسطى تقبض، يعني عند وضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى يقبض أصابعه ويشير بالسبابة، فالأصابع تكون مقبوضة، وهذه هيئة من الهيئات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هيئة الأصابع في التشهد، أي أصابع يد اليمنى، وهذه إحدى الهيئات. والهيئة الثانية التي سبق أن مرت بناء التحليق، يعني كونه يقبض الخنصر والبنصر ويحلق الإبهام مع الوسطى، فهذه هيئة ثابتة وتلك هيئة ثابتة، وإذا فعل هذا أو فعل هذا فكله حق، لأن كل واحد من الأمرين ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن حلق في بعض الأحيان وقبض الأصابع كلها في بعض الأحيان فإن ذلك كله حق وكله ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما اليسرى فإن اليد اليسرى فإنها توضع على الفخذ اليسرى وتكون مبسوطة، ليس لا يقبض منها شيء وليس فيها إشارة، وإنما الإشارة في السبابة في اليمين، واليسرى تكون مبسوطة على الفخذ، واليمنى تقبض أصابعها الثلاث ويشار بالسبابة، أو يحلق بين الإبهام والوسطى مع قبض الخنصر والبنصر. هذه هي الهيئة التي يكون عليها المصلي في صلاته في تشهده، سواء كان التشهد الأول أو الأخير. وعلى هذا فإن هذه هي السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بوضع اليدين على الفخذين، اليمنى على هذا الوصف واليسرى على هذا الوصف، والإنسان لا يضع يديه في مكان آخر، لا يضعهما على الأرض ولا يضعهما ولا يلمس بهما حصى ولا الأرض، وإنما يجعلهما في هذا المكان وفي هذا الموضع. نعم. الإسناد قال حدثنا القعنبي. حدثنا القعنبي هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، يذكر بنسبته كثيرا كما هنا، ويذكر باسمه واسم أبيه عبد الله بن مسلمة، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة. عن مالك. عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة، الإمام المشهور، أحد أصحاب المذاهب الأربعة من مذاهب أهل السنة، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن مسلم بن أبي مريم. عن مسلم بن أبي مريم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن علي بن عبد الرحمن المعاوي وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي. عن عبد الله بن عمر. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما الصحابي ابن الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. وهو أيضا أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهم أبو هريرة وابن عمر وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنهم وعن الصحابة أجمعين. نعم نعم. هؤلاء سبعة أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر وأم المؤمنين عائشة ستة رجال وامرأة واحدة. هؤلاء هم الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وزادت أحاديثهم في الكتب الستة عن ألف حديث وفيهم الذي تجاوز الألفين وفيهم الذي تجاوز الخمسة آلاف وهو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. ولهذا يقول السيوطي في الألفية والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه ابن عمر وأنس والبحر البحر هو ابن عباس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي زوجة النبي عائشة رضي الله تعالى عنها وعن الصحابة أجمعين. جاءت أسئلة عن كيفية الإشارة ومتى تبدأ ومتى تنتهي. هي الإشارة عند هو ذكر التشهد ليس المقصود به التشهد الذي هو أشهد أن لا إله إلا الله وحده، لأن التشهد سمي باسم بعضه سمي باسم بعضه لأنه كما يقال باب التشهد. ليس المقصود منه أشهد أن لا إله إلا الله، وإنما المقصود منه جميع الصلاة من أولها إلى آخرها. فيعني الإشارة تكون عند ذكر الله عز وجل عند الدعاء سواء كان تشهدا أو غيره، مثل أشهد أن لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد، اللهم بارك على محمد، اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم أني أسألك كذا، اللهم أني أسألك كذا، يعني يحركها يدعو بها من البداية. نعم، يعني عند كل دعاء يأتي بها. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز قال حدثنا عفان قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عثمان بن حكيم قال حدثنا عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قعد في الصلاة جعل قدمه اليسرى تحت فخذه اليمنى وساقه وفرش قدمه اليمنى ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وأشار بأصبعه وأرانا عبد الواحد وأشار بالسبابة. ثم أورد أبو داود حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما وهو مثل ما تقدم في حديث ابن عمر في بيان هيئة وضع اليد اليسرى واليد اليمنى في حال التشهد، وأنه يشير بإصبعه السبابة وأنه يشير بإصبعه السبابة. وفيه أيضا ذكر الافتراش وذكر الجلوس في التشهد، وأنه يعني وأنه يخرج رجله اليمنى من تحت ساقه وفخذه، يعني يخرجها من تحته بحيث يجعلها تخرج من جهة اليمين لأنه يتورك لا يفترش، ويفرش رجله اليمنى. وهذا جاء في بعض الأحاديث كما هنا، ولكن جاء أكثر الروايات أنه ينصبها ولا يفرشها، اللهم إلا إذا كان المقصود به يفرش أصابعها، لأن أصابعها تكون مفروشة يعني على الأرض متجهة إلى القبلة متجهة إلى القبلة. ومعنى هذا أن هنا إذا قال يفرش رجله اليمنى فيحتمل أن يكون المقصود به أنه يعني يضجعها كما يفرش الرجل اليسرى لكنه لا يجلس عليها كما هو معلوم. ويحتمل أن يكون المقصود به فرش الأصابع، يعني كما جاء في بعض الروايات أنه يجعل أصابعها إلى القبلة، وعلى هذا تكون الأصابع أصابعها مفروشة، يعني ليس يعني يجعل أطراف الأصابع على الأرض، وإنما يجعل بطون الأصابع على الأرض وأطرافها متجهة إلى القبلة، وهذا حيث أمكن ثنيها وليها. وأما إذا كان لا يستطيع ثنيها أو لا يتيسر ثنيها فالإنسان يتقي الله ما استطاع، والله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. وإذا فحديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيه فيه ذكر الإشارة بالسبابة في التشهد. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز. محمد بن عبد الرحيم البزاز ايش قال عنه؟ ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن عفان. عن عفان بن مسلم الصفار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الواحد بن زياد. عن عبد الواحد بن زياد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عثمان بن حكيم. عن عثمان بن حكيم وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن عامر بن عبد الله بن الزبير. عن عامر بن عبد الله بن الزبير وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه. عن أبيه عبد الله بن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهما صحابي ابن صحابي، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الذين هم عبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو العاص. وقد مر في الحديث السابق ذكر عبد الله بن عمر، وهو أحد الأربعة العبادلة الذين هم من صغار الصحابة، كلهم من صغار الصحابة. وعبد الله بن الزبير هذا ولد في قبى بعد مقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وقبل أن يصل إلى المدينة إلى مكانه الذي استقر فيه في الفترة التي كانوا أقاموا في قبى عندما قدموا من مكة، وولد عبد الله بن الزبير والناس في قبى في الأيام التي قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وكان ماكثا في قبى، فهم صغار الصحابة الأربعة، وعاشوا وأدركهم الكثير من التابعين، أدركهم الكثير من التابعين وهم في أسنان متقاربة، فهم من صغار الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وحديث عبد الله بن الزبير أخرجه أصحاب الكتب الستة. في الحديث ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى. على ركبته اليسرى، يعني كل هذه صحيحة، لأنه يعني كونه يضع اليد على الركبة، يعني الأصابع على الركبة والكف على الفخذ، والكف على الفخذ. قال حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج عن زياد عن محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها. ثم أورد حديث عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه من طريق أخرى، وفيه أنه كان يدعو بأصبعه ولا يحركها، يدعو بأصبعه، كان يشير بأصبعه ولا يحركها، فيشير بأصبعه مطابق للرواية السابقة التي مرت في الروايات المتقدمة. وأما قوله ولا يحركها فهذه مخالفة لما جاء في بعض الروايات وفي عدد من الروايات أنه كان يحركها، وليس المقصود بكون المشير أنها ثابتة لا تتحرك، بل هو يحركها، يحركها في التشهد ويحركها عند الدعاء، وهذا هو معنى الإشارة، لأن كونه يشير بها يعني يحركها، يعني ليس مع ذلك أنها منصوبة واقفة هكذا لا تتحرك، يعني في التشهد من أوله إلى آخره، وإنما كان يحركها. وإذا فهذه الرواية يعني مخالفة للروايات الأخرى الدالة على أنه كان يشير بأصبعه يحركها صلى الله عليه وسلم. يكون حكم ولا يحركها شاذة. نعم. نعم الشيخ الألباني حكم بشذوذها وقال إنها شاذة مخالفة للرواية الأخرى. قال حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي. إبراهيم بن الحسن المصيصي ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. أبو داود والنسائي. أخرج له أبو داود والنسائي. ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. عن حجاج. عن حجاج بن محمد. حجاج بن محمد المصيصي الأعور وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن جريج. عن ابن جريج عبد الملك بن جريج. عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن زياد. عن زياد بن سعد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن عجلان. عن محمد بن عجلان المدني وهو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عامر بن عبد الله عن عبد الله بن الزبير. عن عامر بن عبد الله عن عبد الله بن الزبير وقد مر ذكرهما. قال ابن جريج وزاد عمرو بن دينار قال أخبرني عامر عن أبيه أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو كذلك ويتحامل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده اليسرى على فخذه اليسرى. ثم أورد هذه الطريق عن عمرو بن دينار وقال زاد بن جريج. قال ابن جريج أيوة. وزاد عمرو بن دينار قال أخبرني عامر عن أبيه. وزاد عمرو بن دينار قال أخبرني عامر عن أبيه أنه كان أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك ويتحامل بيده اليسرى على فخذه اليسرى. أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو كذلك يعني بإصبعه يعني يدعو بإصبعه ويتحامل بيده اليسرى على فخذه على فخذه يعني معناه أنه يعتمد عليها أو يميل إليها. ليس معنى ذلك أنه وضع يعني ذراعه على فخذه بل رفع ذراعه عن فخذه وكأنه اعتمد على على على على على, على فخذه يعني اعتمد عليها لم يكن ذراعه مبسوطا على فخذه وإنما كان الاعتماد على اليد اعتماد اليد على الفخذ. نعم تورك طبعا هو تورك يعني غير التورك يتعلق بوضع الرجل وأما هذا فإنه يتعلق بوضع اليد. التورك يتعلق بالرجل بالفخذ بالورك وأنه يجعل الأرض لا يجعله على على على على, على رجله مفترشا لها. هذا هو التورك هيئة الجلوس في التشهد. وأما هذا يتعلق باليد أنه يضع اليد ولكن يعتمد عليها يعني يتحامل معناه أنه معتمد عليها. قال ابن جريج وزاد عمرو بن دينار. عمرو بن دينار المكي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عامر عن أبيه وقد مر ذكرهما. قوله قال ابن جريج معلق أو متصل بإسناد الذي قبله ما أدري لكن الذي يبدو أنه يعني أنه متصل بالإسناد اللي قبله ولهذا قال ابن جريج وزاد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه بهذا الحديث قال لا يجاوز بصره إشارته. وحديث حجاج أتم. ثم أورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه الإحالة على الحديث المتقدم وأشار أو ذكر زيادة فيه وهي أنه لا يجاوز بصره إشارته يعني معناه أن بصره يكون إلى يده اليمنى التي يشير بإصبعها التي يشير بإصبعها السبابة. فهذا فيه بيان النظر وأن الإنسان ينظر إلى يعني إصبعه التي هي السبابة التي يحركها يدعو بها. وقال وحديث ابن جريج أتم يعني معناه لما حال إلى على حديث ابن جريج حجاج لما حال إلى حديث الحجاج قال إنه أتم يعني معناه أنه ليس يعني مثله تماما بل ذاك أتم. لكن فيه هذه الزيادة التي هي الرواية الأخيرة هذه فيها هذه الزيادة مما لم يكن في رواية حجاج. أيوة. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو البصري الملقب بن دار، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة، روى عنه مباشرة وبدون واسطة، وهو من صغار شيوخ البخاري الذين روى عنهم أصحاب الكتب الأخرى، الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هو شيخ للجميع، والكل روى عنه مباشرة وبدون واسطة، وكانت وفاته قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، لأن البخاري توفي سنة 56 و200، وأما محمد بن بشار فقد توفي سنة 52 و200. ومثله في كونه من صغار شيوخ البخاري وكونه شيخ لأصحاب الكتب الستة وكونه مات في السنة التي مات فيه محمد بن بشار اثنان، وهما يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن المثنى العنزي، فهؤلاء ثلاثة يعتبرون من شيوخ أصحاب الكتب الستة، وهم من صغار شيوخ البخاري، وقد ماتوا جميعا في سنة واحدة قبل وفاة البخاري بأربع سنوات، قبل وفاة البخاري بأربع سنوات. نعم. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة. نعم. عن يحيى. عن يحيى هو بن سعيد القطان البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه. عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، وقد مر ذكر الثلاثة. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عثمان يعني بن عبد الرحمن قال حدثنا عصام بن قدامة من بني بجيلة عن مالك بن نمير الخزاعي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى رافعا أصبعه السبابة قد حناها شيئا. ثم أورد أبو داود هذا الحديث، حديث نمير الخزاعي، نمير الخزاعي رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى، وإيش؟ رافعا أصبعه السبابة، رافعا أصبعه السبابة قد حناها شيئا، يعني حناها شيئا ما. يعني فهذا الحديث فيه أولا ذكر وضع الذراع على الفخذ، وهذا مخالف للروايات الأخرى التي فيها أنه كان يرفع الذراع عن أن يكون موضوعا على الفخذ، وأيضا مخالف لما تقدم أنه يتحامل يعني عليها، يعني معناه أنه يعتمد عليها، وهذا لا يكون مع وضع الذراع على الفخذ، فإنما لا يكون مع وضع الذراع على الفخذ. أقول لا يكون، لأن كونه يعني يتحامل عليها لا يتفق مع وضع الذراع على الفخذ، لأن هذا شيء وهذا شيء، هذا ضده، لأن إذا وضع ذراعه على الفخذ ما يتحامل على يده، وإنما يتحامل على يده إذا رفع ذراعه عن فخذه، فإذا هو مخالف لما تقدم في الروايات التي فيها أنه لا يضع الذراع على الفخذ وإنما يرفعه عن الفخذ. وكذلك أيضا فيه هذه الوصف للسبابة وأنه قد حناها، أنه يعني يشير بها قد حناها، وإنما الإشارة بها يكون بدون حني، وإنما برفعها يشير بها، وليس معنى ذلك أنه يعني أنها موضوعة يعني محنية يعني بعض الشيء. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي. عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنن الأربعة. عن عثمان يعني بن عبد الرحمن. عن عثمان يعني بن عبد الرحمن وهو صدوق، صدوق أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل فضعف بسبب ذلك. وهو صدوق أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل فضعف بسبب ذلك، أخرج حديثه أبو داود والنسائي بن ماجه. أبو داود والنسائي بن ماجه. عن عصام بن قدامة من عن عصام بن قدامة وهو صدوق أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه صدوق أخرجه أبو داود والنسائي بن ماجه عن مالك بن عن مالك بن نمير وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود نعم أخرج حديثه أبو داود عن أبيه نمير الخزاعي أبو داود والنسائي بن ماجه أبو داود والنسائي بن ماجه يعني الثلاثة متوالون كلهم أخرجهم أبو داود والنسائي نعم وبن ماجه عن نمير الخزاعي وقد أخرج حديث أبو داود وحده كذلك أبو أيضا داود مثلهم نعم وقد هو ما له إلا هذا الحديث ما له إلا هذا الحديث ما له إلا هذا الحديث عند أصحاب الكتب نعم الثلاثة أبو داود والنسائي وابن ماجة والحديث يعني ضعيف بسبب هذا بن عبد الرحمن إيش مالك بن نمير لا الأول عثمان بن عبد الرحمن الذي كان يعني صدوق كثير الرواية عن الضعف والمجاهيل فضعف بسبب ذلك وأيضا مالك بن نمير الذي هو مقبول ثم أيضا هو مخالف للروايات الأخرى التي فيها ذكر الـ وضع اليد على الركبة بدون فرشها على بدون فرش الذراع على على على الفخذ وكذلك ذكر الحني يعني الحني الأصبع وأنها محنية نعم والله ما أعلم يعني ما أعلم يعني كونه يعني حناها قليلا يعني طبعا هو يشير بها ولكن بدون حني يعني بدون يعني ما يشير بها محنية قليلا لا رواية ضعيفة الحديث ضعيف بسبب هذا الذي لم يتابع الذي هو مقبول وأيضا ذلك الذي هو كثير الرواية عن الضعف والمجاهيل وأنه ضعف بسبب ذلك ثم أيضا المتن كما هو معلوم مخالف لروايات الروايات الأخرى بعض الإخوة يقول أنه هنا واضعا هو لو كان هو لو كان لو كان انه مطابق للروايات الاخرى ان كان يصح للروايات الاخرى يعني بسبب الروايات الاخرى لكن كونه خالفها وكان جاء على خلافها وفيه هؤلاء الذين ضعفوا يعني الذي جاء به لا يكون ثابتا بهذه الطريق الذي جاء في هذا الحديث لا يكون ثابتا بهذا الحديث بالنسبة للاعتماد واضعا ذراعه اليمنى على فخذه اليمنى هنا وجاء في الأولى أنه معتمدا بيده اليسرى على فخذه اليسرى هنا في نفس الحديث لا فيما سبق هنا يعني هذا ينافي هذا ينافي الوضع وضع الذراع على الفخذ يعني وضع الذراع على الفخذ والذراع لا يوضع على الفخذ وإنما يعني ترفع الذراع يعني المرفق وأصل الذراع يرفع عن الفخذ لا يكون معتمدا عليه لأن الروايتين يعني واحدة الكلام فيها عن اليد اليسرى وهذه الكلام عن اليد اليمنى اللي هو إيش هذه الأخيرة عن ذراع اليمنى لعله في كلامكم أنه ذكرتم أنه مخالفة لما سبق فإن فيه الاعتماد هنا. وهنا فيه وضع فهنا وضع اليمنى وهناك الاعتماد على اليسرى هو كلهن يعني هو اصلا يعني لا يعني يلصق الذراع لا اليمنى ولا اليسرى لا يعتمد بذراعه على فخذيه وانما يرفع واعمال الصلاه يعني كما هو معلوم فيها يعني مجافات يعني حتى كل عضو ياخذ نصيبه ما يكون فيه يعني شيء من الذي يدل على الفتور او على الكسل او على الخمول يعني في اعمال الصلاه يعني كثير من لما تجد يجافي فخذيه عن ساقيه في حال السجود وفخذيه عن وبطنه عن فخذيه ما يجعل بعضها راكب فوق بعض ما يجعل بعضها راكب فوق بعض ولهذا جاء في صحيح البخاري عن بعض الصحابة وأظنه ابن عمر أنه رأى رجلا يعني يسجد على هذه الآية قال أنت من الذين يسجدون على أوراكهم يسجدون على أوراكهم يعني يركب بعضه فوق بعض حتى يصير قريبا من الأرض يعني وهذا كما ذكرت يعني هما الاعتدال والتوسط هو المطلوب، لا يكون هيئته هيئة الكسول الذي يعني يركب بعضه على بعض في السجود، ولا أن يكون يعني يمتد بحيث يعني كأنه يريد أن ينبطح على بطنه من مباعدته لما بين مقدمه ومؤخره، وإنما يتوسط بدون تكلف وبدون مشقة وبدون إفراط أو تفريط وبدون ضعف أو مجاوزة. فاليدان كل منهما اليمنى واليسرى لا يوضع الذراع على الفخذ وإنما يرفع. وحد نعم نفس الشيء، نعم وحد مرفقه يعني أنه رفعه. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة. قال: حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن محمد بن شبوية ومحمد بن رافع ومحمد بن عبد الملك الغزال قالوا: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال أحمد بن حنبل: أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. وقال ابن شبوية: نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاة. وقال ابن رافع: نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده، وذكره في باب الرفع من السجود. وقال ابن عبد الملك: نهى أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة. انتهى. نعم. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة. كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة. كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة. الاعتماد على اليد في الصلاة له حالتان: حالة وهو جالس، وحالة وهو يريد أن يقوم إلى الركعة الثانية أو يقوم إلى الثالثة أو الرابعة، يعني يقوم من جلوس إلى الركعة التي إلى ركعة أخرى. فالاعتماد على اليد يكون في هاتين الحالتين. أما الاعتماد على اليد وهو جالس فذلك غير سائغ، وهو الذي دل عليه الحديث الذي أورده أبو داود هنا من طريق الإمام أحمد بن حنبل، وهي الطريق الأولى التي قدمها، لأنه ذكر الحديث عن أربعة من شيوخه، وكل واحد منهم ذكر صيغة وجاء عنه صيغة للاعتماد، وقد حكاها أبو داود رحمه الله عن شيوخه الأربعة، وترجم عقدها فيما يتعلق بالتشهد والجلوس للتشهد وفي موطن التشهد. وهذا فيه إشارة إلى أن المقصود أنه لا يعتمد عليه وهو جالس، يعني بناء على رواية أحمد بن حنبل رحمة الله عليه التي قدمها أبو داود على غيرها، وأن النهي عن الاعتماد على اليد وهو جالس، بمعنى أنه يعني يجعلها الأرض بدل ما يجعلها على ركبتيه، يعني يعتمد فيهما على الأرض، يعني مثل قصة ذاك الذي مر علي بن الذي قال أعبث في الحصى فنهاني ابن عمر، علي بن عبد الرحمن، علي بن عبد الرحمن المعاوي، نعم علي بن عبد الرحمن المعاوي، كان يعني يدح على الأرض يعني يلمس فيها الحصى، إما معتمد وإلا يلمس الحصى بدون اعتماد. يعني هذه الهيئة هي التي لعله هي التي أرادها أبو داود من أجل إيراد الترجمة في هذا الموطن من الصلاة، من أجل إيراده في هذا الموطن من الصلاة الذي هو في التشهد، كل إنسان يعني جالس يعني يلمس الحصى أو يعتمد على يديه، فيدل هذا على أن الإنسان يضع يديه على ركبتيه، اليد اليمنى يعني يشير بها واليسرى مبسوطة على فخذه اليسرى، ولا يجعل يديه على الأرض لا قدامه ولا يمينه ولا بين رجليه، وإنما تكون على فخذيه وعلى ركبتيه، واليمنى يشير بها وقد قبض أصابعها أو عقد الإبهام مع الوسطى مع قبض الخنصر والبنصر، هذه هي التي يكون عليها في جلوسه في الصلاة، فلا يكون في الأرض ولا يضعها في الأرض ولا يعتمد على الأرض ولا يعني يلمس الأرض، وإنما يكون على هذه الهيئة التي بينها عبد الله بن عمر لعلي بن عبد الرحمن المعاوي الذي أنكر عليه أن كيف يعبد بالحصى، وقال ألا تصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بين له أنه يضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى واليد اليسرى على الفخذ اليسرى. والاحتمال أو المعنى الآخر للاعتماد في الصلاة على اليدين هو عند القيام من التشهد، عند القيام من عند القيام لأي ركعة من الركعات، عندما ينهض من الركعة الأولى إلى الركعة الثانية أو من التشهد إلى الركعة الثالثة أو من الثالثة إلى الرابعة، يعني معناه أنه لا يعتمد على يديه، أنه يعتمد عند النهوض. وهذا هو الذي جاء في رواية محمد بن عبد الملك الغزال الذي هي الرواية الرابعة الذي هو شيخه الرابع في هذا الإسناد. والاعتماد على اليدين في الصلاة يعني جاء في بعض الأحاديث ما يدل عليه أنه عند القيام، واختلف فيه بين أهل العلم كما اختلف في تقديم اليدين أو الركبتين، هل يقدم اليدين أو الركبتين عند السجود عندما يهوي للسجود، فكذلك أيضا عند القيام. فالذين قالوا إنه يقدم ركبتيه ثم يديه قالوا إنه يرفع يديه ثم يرفع ركبتيه ولا يعتمد على يديه، والذين قالوا بأنه يقدم يديه ثم ركبتيه قالوا إنه يرفع يديه، أنه يرفع يديه أنه يعتمد على يديه وتكون يعني يعتمد على يديه ثم ينهض بركبتيه قبل يديه، ينهض بركبتيه قبل يديه. وسبق أن عرفنا أن فيما يتعلق بالمسألة السابقة وهي قضية تقديم الركبتين على اليدين أو اليدين على الركبتين، أن شيخ الإسلام ابن تيمية قال أن الاتفاق حاصل على أن تقديم أي واحد منهما وأنه يصح، ولكن الكلام إنما هو في الأفضل هل تقدم اليدين أو تقدم الركبتين. وكذلك هنا أيضا